الحمد لله الذي لا خير إلا منه ولا فضل إلا من لدنه، الخلق بيديه ولا اعتماد إلا عليه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. أحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لراجيه، قريب ممن يناجيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، أتم البرية خيرا وفضلا، وأطيبهم فرعا وأصلا، وأعلاهم منصبا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى، صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، فإن تقواه أفضل زاد، وأحسن عاقبة في معاد، وخير ما يستفاد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، الدهر ساعة، والعمر بضاعة، وأقدار الله نافذة، وسهام المنايا حاصدة، فأي صحيح من الدنيا لم يمرض، أي صحيح من الدنيا لم يمرض، وأي بناء شيد فلم ينقض. آجال إلى زوال، وآمال إلى اضمحلال، عام يبلي عاما، وأيام تطوي أياما، وكأنك ببساط العمر قد انطوى، وبعود الصحة قد ذوى، وبالقوام الجميل قد هوى. فأين من يستدرك أوان زرعه؟ أين من يغسل درن ذنبه بدمعه؟ أين من يعتذر إلى مولاه من قبيح صنعه؟ أيها المسلمون، تأهبوا للممات قبل الفوات، وتفكروا في من ارتحل، واعتبروا بمن انتقل، وتأملوا حال من مضى من الإخوان والخلان والأقران. كيف محى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله، خل التصابي والخلاعة والهوى، وأم طريق الخير فالخير أنفع، وخذ جنة تنجي وزادا من التقى، وصحبة مأمون فقصدك مفسع. أقبل يا عبد الله تقبل، وناد نداء التواب الأواب. يا رب، ما لي غير لطفك ملجأ، يا رب ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد. يا رب، هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر الثقين مقيد. أسفا على عمر الذي ضيعته تحت الذنوب وأنت فوقي ترصد. يا رب، قد ثقلت علي كبائر، بإزاء عيني لم تزل تتردد. يا رب، إن أبعدت عنك فإن لي طمعا برحمتك التي لا تبعد. أنت المجيب لكل داعي يلتجي، أنت المجيب لكل داعي يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد، من أي بحر غير بحرك نستقي، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأين التائبون المسارعون؟ أين التائبون المسارعون؟ وأين النادمون الراجعون؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته. وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وقال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل، وإن كان الحق لآدمي رده إليه. فاتق الله يا عبد الله، وانتهي إلى ما يقرب من طاعته ويباعد من سخطه، وليكن عامك الجديد مشرقا بنور التوبة والإنابة والصلاح والتقوى والخير والهدى. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم ارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة، اللهم ارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة، وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، ويتأكد صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. أخرجه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. أخرجه مسلم. ويستحب أن يصوم التاسع معه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أخرجه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صوم اليوم التاسع والعاشر وخالف اليهود. أخرجه البيهقي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر. ثم صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعبد الله المرتضى. ألا أيها الراجي المثوبة والأجرى، وتكفير ذنب سالف أنقذ الظهرى، عليك بإكثار الصلاة مواظبا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، وأفضل خلق الله من نسل آدم، وأزكاهم فرعًا وأشرفهم فخرًا، فقد صح أن الله جل جلاله يصلي على من قالها مرة عشرًا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وسلم تسليما، كما كرمه الله برسالته وخلته تكريما. اللهم وارض عن أصحابه وآله وخلفائه ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وادفع عنا شر الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا أحدا، اللهم لا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أعط كل محروم، اللهم أعط كل محروم، وارحم كل مكلوم، وانصر كل مظلوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وأصلح له بطانته، وأريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم سلم حجاج بيتك الحرام. اللهم تقبل مساعيهم وزكها، اللهم تقبل مساعيهم وزكها، وارفع درجاتهم وأعلها، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين ظافرين يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم جد علينا برحمتك وإحسانك، وتفضل علينا بغيثك ورزقك وامتنانك. اللهم اسقنا واسق المجدبين، وفرج عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.